بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا مع مختصر المنار في علم أصول الفقه. قال: ومنه الأمر، ويختص بصيغة اللازمة، فلا يكون الفعل موجبا وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، فيقع على أقل جنسه ويحتمل كله على الصحيح. قال: ومنه الأمر، ويختص بصيغة اللازمة، فلا يكون الفعل موجبا وموجبه بفتح الجيم، وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، فيقع على أقل جنسه ويحتمل كله على الصحيح. نحن الآن نشرع في مبحث الأمر ونتناوله ضمن الخاص. إذن في كل شيء نتناوله ضمن الخاص لابد أن نستحضر معنى الخاص الذي وهو الذي دل على معنى واحد على الانفراد إلى آخره، على ما قلناه. نعم. إذن فالأمر يدرس ضمن الخاص، لذلك قال: ومنه الأمر، أي من الخاص، الأمر من الخاص. نعم. وقدم الأمر على النهي لأن أول ما يجب على المكلف هو الإيمان، وهو مأمور بالإيمان، ولأن الأمر بالإيمان متضمن للنهي عن الشرك، لأنه قد يقال إن أول التكليف هو الكف عن الشرك. الكف عن الشرك لن يكون إلا بالإيمان، فهو يقدم على ماذا؟ على النهي. الإيمان يقدم على نهي عن الأمر بالإيمان، يقدم على النهي عن الشرك لأنه يتضمنه، فيزيل الشرك لزاما. نعم. فقدم هنا الكلام على ماذا؟ قدم الكلام على النهي، قدم الكلام على الأمر، على الكلام على النهي، لأن النهي أيضا من الخاص كما سيأتي، لأن النهي أيضا من الخاص كما سيأتي. نعم. فلا يقال هنا، يمكن أن نقول إن أول التكليف هو الكف عن الشرك. لماذا؟ لأن الكف عن الشرك لن يكون إلا بالإيمان. نعم، الكف عن الشرك لن يكون إلا بالإيمان. نعم، فهو يقدم على الشرك، على النهي عن الشرك، فيزيل الشرك لزاما. نعم. والأمر هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. هذا تعريف الأمر، قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل ونحو ذلك. يراد به الطلب. فلا بد من أن يكون القول على سبيل الاستعلاء. نحن نقول قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. نعم. فلا بد إذن أن يكون القول على سبيل الاستعلاء. لماذا؟ حتى يكون أمرا، لأن ما قيل مع التساوي في الرتبة فهو الالتماس، ما قيل مع التساوي في الرتبة هو الالتماس، وما قيل مع النزول في الرتبة هو الدعاء، وكل هذا في اللغة يسمى طلبا، كل هذا في اللغة يسمى طلب، كل هذا في اللغة يسمى طلب. نعم. الطلب إذا كان من مساو في الرتبة هو التماس، أنت تلتمس من صديقك كذا، وإذا كان من أعلى إلى أعلى في الرتبة، الطلب إذا وجه إلى من هو أعلى في الرتبة فهذا يسمى الدعاء، وإذا وجه إلى من هو أنزل في الرتبة هذا يسمى الأمر. فلا بد من أن يكون في تعريف الأمر قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء، حتى يكون أمرا. نعم، لأن هذا كله بصيغة الطلب، كلها تسمى صيغة طلب، كلها صيغة طلب. نعم. وكذلك لابد من قيد إرادة الطلب. لأننا يعني قلنا في النهاية ماذا قلنا؟ قلنا الأمر هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل ونحو ذلك، يراد به الطلب. لابد من قيد إرادة الطلب، لأن هناك ما يأتي على صيغة الطلب ولا يراد به الأمر، هناك ما يأتي على صيغة الطلب ولا يراد به الأمر. منه قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فواضح أن المراد به الإهانة والسخرية. ومنه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا يراد به التهديد، لا يشك أحد في ذلك. نعم. ومنه قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا يراد به التهديد كذلك. ها؟ ولا يقول أحد إنه يراد به الطلب أو حتى التخيير، لا يراد الأمر أو حتى التخيير. نعم. ومنه قوله تعالى فاعبدوا من شئتم من دونه، فالمعنى فيه لا يخفى، المعنى فيه لا يخفى. إذن لابد من إرادة الطلب. نعم، لابد من إرادة الطلب. ومما لا يراد به الطلب كذلك قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، وقوله تعالى فأسروا قولكم أو اجهروا به. لا يراد من كل ذلك الطلب، بل يراد التسوية، التسوية يعني يراد بيان أن الأمر سواء، فعلتم أو لم تفعلوا، استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر، صبرتم أم لم تصبروا لن ينفعكم، ها؟ أسررتم القول أو جهرتم به لن ينفعكم. هذا كما يقولون، يقول أهل اللغة والتفسير، يراد به التسوية. نعم، فلا بد إذن من قيد الطلب. قال ويختص بصيغة اللازمة، قال منه الأمر ويختص بصيغة اللازمة، كان ما مضى شرحا للأمر. ثم قال ويختص بصيغة اللازمة، أي الذي يختص بصيغة اللازمة هو نفس الأمر، ولكن هذا ليس فيه أن تكليف الشريعة لا يكون إلا بالأمر. انتبهوا، هذا الكلام لا يعني أن تكليف الشريعة لا يكون إلا بالأمر، أن التكليف من الشريعة لا يأتي إلا بصيغة. نحن الآن ندرس صيغة الأمر من حيث كونها صيغة أمر، ومن حيث كونها من الخاص، ومن حيث كون الخاص ومن حيث كون الخاص من وجوه ماذا؟ من وجوه الوضع، من وجوه الوضع الذي هو الخاص والعام والمشترك والمؤول. وندرس وجوه الوضع كقسم أول أو نوع أول من وجوه النظم، الكتاب والسنة. نعم، التي هي وجوه النظم ووجوه الدلالة أو وجوه البيان يعني، ووجوه الاستعمال، ووجوه وقوف السامع على وجوه وقوف السامع على مراد المتكلم. إياك أن تنفلت منك خارطة العلم. نحن الآن نتكلم على الأمر من حيث كونه أمرا، لكن هل هذا يعني أن تكليف الشريعة لا يؤخذ إلا من صيغة الأمر؟ لا، بل كلامنا في الأمر من حيث كونه من الخاص كما قلت، والخاص أحد أوجه الوضع. نعم، وأوجه الوضع هي أحد أقسام الكتاب من حيث دلالته على الأحكام. أقول ذلك لأن بعض صيغ الإنشاء في النصوص الشرعية، في نصوص الشريعة، هي أول أمر في حقيقتها، هي تعتبر أوامر في حقيقتها، هي أوامر في حقيقتها. نعم، بل قال الأصوليون هنا إن أخبار الشرع هي آكد في الإنشاء، في إنشاء، آكد من الإنشاء في الدلالة على التكليف. أخبار الشرع، الأخبار التي تأتي من الشرع آكد من الإنشاء في الدلالة على التكليف. لماذا؟ لأنها تدل على الوجود لا على طلب غير الموجود. انتبهوا في هذا، تدل على الوجود. قوله تعالى مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه صيغة إخبار، ولكنها أقوى في الدلالة من قولنا أرضعن أولادكن. لماذا؟ لأنه بالإخبار، كأنك تخبر عن شيء مضى، بالإخبار قد خرج الكلام إلى حيز الوجود، فكأن الوالدات قد امتثلن الأمر وانتهى، فيكون النص مخبرا عن شيء وقع وانتهى. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام مفهوم؟ أنت حينما نقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل هنا توجد صيغة، هل توجد هنا صيغة أمر؟ من حيث الأمر، من حيث اللغة، توجد صيغة أمر التي يقال إن الأمر فيها من الخاص؟ هل يوجد؟ هل توجد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هل توجد هنا صيغة أمر؟ هل البعض لا يفهم أو يتشكك؟ طيب، لا توجد صيغة أمر، ولكن نقول هنا كما في علم البلاغة هذا خبر يراد به الإنشاء. انظر، هذا من الروابط بين علم البلاغة وعلم أصول الفقه. هذا خبر يراد به الإنشاء. الإنشاء على رأسه الأمر والنهي، الإنشاء على رأسه الأمر والنهي. ونحن هنا نتكلم في الخبر، يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا مسند ومسند إليه خبر، ولكنه يراد به الأمر، يراد به أرضعن أولادكن حولين كاملين، أرضعن أولادكن حولين كاملين. فإذا كان دارس علم أصول الفقه لا يفهم هنا الفرق بين الخبر والإنشاء، ولا يفهم أن نقول إنها أخبار يراد بها الإنشاء، هل ترونه يفهم هذه المسألة الأصولية؟ هل ترونه يعني يفهم هذه المسألة الأصولية؟ لن يفهمها. أنتم الآن عندكم فهم مسبق لقضية الخبر والإنشاء من علم البلاغة، سواء مما درسناه في علم البلاغة أو من كلامنا عليها كثيرا. فحينما أقول هذا خبر يراد به التكليف أو يراد به الإنشاء، فأنتم تفهمون هذا الكلام الذي يهجم على علم أصول الفقه من غير سابقة من اللغة، لا يفهم ما الخبر وما الإنشاء. نعم، فكلامنا هنا على الأمر من حيث كونه أمرا، لا أن نقول إنه الوحيد، أنه السبيل الوحيد الذي يثبت به التكليف. أخوكم يسأل يقول ما معنى ويختص بصيغة اللازمة؟ أي الأمر لابد أن تكون له صيغة قولية، الأمر لابد أن تكون له صيغة قولية، وهذا سيبني عليه مسألة، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله، سيأتي كل ذلك إن شاء الله. نعم، فأنا فقط هنا أولا أنبه، أرجع مرة أخرى أنبه إلى أنه الكلام على الأمر من حيث كونه أمرا، لا من حيث كونه مصدر الإيجاب الوحيد في الشريعة، وإنما من حيث كونه أمرا. وإلا فنحن الحنفية مثلا عندنا المداومة على الفعل تفيد الوجوب، المداومة على الفعل، يعني إذا ثبت في فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه ولم يتركه مطلقا، كانت هذه المداومة دليل الوجوب، كانت هذه المداومة دليل الوجوب. نعم، ولكن الدليل هنا ليس هو الفعل، الدليل هو المداومة، المداومة لا مجرد الفعل، لأن قولنا ويختص بصيغة اللازمة سنبني عليه مسألة أخرى حينما قلنا فلا يكون الفعل موجبا. نعم، طيب نرجع. إذن عندنا في قوله تعالى أرضعن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه إخبار، هذه صيغة إخبار. نعم، ولكن يراد بها الإنشاء، وهي أقوى في الدلالة من قولنا أرضعن أولادكن، لأنه بالإخبار كما قلت قد خرج الكلام إلى حيز الوجود، فكأن الوالدات قد امتثلن الأمر وانتهى، فيكون النص مخبرا عن شيء وقع وانتهى، أي لا مجال لعدم الامتثال هنا. الوالدات يرضعن، أنت حينما تقول لولدك مثلا كلامي يسمع، مثلا كلامي يسمع ولا تريده محذوفا هنا، تقول كلامي يسمع، هذا خبر، كلامي يسمع يعني أنت تقول له اسمع كاسمع كلامي، أطعني، لكن أنت تخبره كلامي مسموع، تقول له كلامي مسموع، أنت تنهي عنده الأمر، تقول له كأنك تقول له لا مجال، الكلام مسموع وانتهى الأمر، كأنك فعلت بالفعل، انتهى، لا مجال. ولهذا هذا أقوى من اسمع الكلام، كلامي مسموع أقوى من اسمع الكلام. نعم. فصيغة الإخبار تدل على الأمر مجازا، صيغة الإخبار تدل على الأمر مجازا. لماذا؟ لماذا؟ لأنها استعمال الكلام في غير ما وضع له، هذا استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له. نعم. والغرض من هذا المجاز هو المبالغة في الحظ على امتثال المأمور به، ونحن قلنا في المجاز كذلك لابد من وجود القريب. نعم، أخوكم يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، صحيح لا يتخذ، هل هذا معناه أنه بالفعل كل المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء؟ ولكن هذا قد يحمل على وجه آخر، هذه الآية بالذات، هذا القرآن بالذات قد يحمل على وجه آخر، وهو الوجه الإخباري الحقيقي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، قد يكون إخبارا بأن من اتخذ الكافرين أولياء فليس من المؤمنين، فقد يكون على، نعم قد يكون على ظاهره، نعم، وأن من اتخذ الكافرين أولياء فليس من المسلمين، ليس من المؤمنين، قد يكون، وقد يكون تكليفيا. نعم. وكذلك مما وقع فيه الخلاف في هذا قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، يعني بعض أوجه التفسير ومن دخله، بعض أوجهها يعني. نعم، وليس التفسير. قطع الصوت. كنت أقول ومما يعني يقال في هذا أو مما وقع فيه الاختلاف في التفسير ويمكن أن يحمل على وجه الخبر الذي يراد به الإنشاء، ومن دخله كان آمنا، أي من دخل بيت الله الحرام فأمنوه، هذا أحد أوجه التفسير أربعة تقريبا. نعم، هذا أحد أوجه التفسير. إذن نحن الآن فهمنا الفكرة، فهمنا القضية، أن الخبر قد يراد به الإنشاء، الخبر قد يراد به الإنشاء. نعم. أخوكم يقول لكن لكن يتخذ هنا مجزومة وليست مرفوعة. نعم، إذا إذا إذا أثبتت قراءة الجزم، إذا أثبتت الجزمة. نعم. وإذا أثبتت الرفعة سيكون إخبارا، إذا أثبتت الرفع سيكون إخبارا. وتنتقل هنا إلى ماذا؟ تنتقل هنا إلى قراءة، تنتقل هنا إلى القضية التي تكلمنا فيها من قبل في علوم القرآن، وهي أن اختلاف القراءتين كاختلاف الروايتين، يعني فالمعنيان ثابتان، المعنيان ثابتان. نعم، إذا فرق بين لا يتخذ المؤمنون ولا يتخذ المؤمنون. نعم. إذن استعمال الإخبار، استعمال صيغة الإخبار إذا استعملت في الأمر أو إذا استعملت في الإلزام فإنها تكون من باب المجاز. لماذا؟ لأنها استعمال للكلام في غير ما وضع له، والغرض من هذا المجاز هو المبالغة في الحظ على امتثال المأمور به. والقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، نحن قلنا هذا مجاز، والمجاز لابد فيه من قرينة، المجاز كما عرفتم في البلاغة لابد فيه من قرينة. القرينة تظهر في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. ففي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تكون القرينة هي أن الواقع ليس كذلك، وأن الحكمة الإلهية أرفع من أن تخبرنا بمجرد ذلك لو كان حقيقيا، يعني أي كان واقعا صادقا. نعم. وكذلك قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، كما قلت إذا فسرناه على أنه أمر من الله تعالى أن نكف عن القتال فيه وعن إيذاء كل من دخله كان من كان، فإن القرينة الصارفة في ذلك هي ما وقع فيه من الفتن والقتل. هذا إذا فسرته على ماذا؟ على يعني ومن دخله فأمنوه، ومن دخله فأمنوه. نعم. فالقرينة الصارفة هنا أننا إذا لم نحمله على هذا المعنى كان القرآن كاذبا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أخبر عن شيء غير موجود، غير حقيقي. فالقرينة الصارفة عن ذلك هي ما وقع فيه في بيت الله الحرام من الفتن بالفعل والقتل والإيذاء، فلا يمكن أن تكون الآية مخبرة عن أمر حاصل. هذا لمجرد البيان والتمثيل يعني، ولا يشترط في المثال الصحة بل يكفي وقوع البيان به. انتبهوا، لا يشترط في المثال الصحة بل يكفي فقط وقوع البيان به، وهذه طبيعة أو عادتي في التمثيل. لا أرهق نفسي في البحث عن أمثلة صحيحة إذا كان المثال سيؤدي المطلوب، لأن الأصل هو فهم القاعدة والمثال يساعد. الغرض هو ماذا؟ هو فهم القاعدة والمثال لتوضيح القاعدة فقط، المثال لتوضيح القاعدة. لذلك لست أميل عادة إلى تكثير الأمثلة إذا كنا في معرض بيان الأصول عموما، الأصول يعني من كل علم القواعد، وإنما التطبيق له شأن آخر، له مكان آخر، ينبغي أن يكون تطبيقا وأن يكون استحضارا للقاعدة فقط، استحضارا لها لا تأصيلا لها. فيكفي المثال الواحد والمثالان، لكن أن إذا كان درس في الأصول، يعني أصول أي علم، لا أقصد أصول الفقه خصيصا، إذا كان درس في الأصول فينبغي أن يكون في الأصول، في القواعد، في القوانين، في المفاهيم، في النظريات، في القضية الرئيسية، القضية الكلية، لا أن أفسد ذلك. وأقول أفسد لأن هذا إفساد للدرس بالفعل، لا أن أفسد ذلك بكثرة الفروع. يعني حتى في البلاغة البعض يحب إذا درس البلاغة أن يغرق في التمثيل حتى يتحول المجلس إلى مجلس أدبي. المجلس الأدبي ضروري، لكن ينبغي ألا يكون في درس البلاغة. درس البلاغة درس بلاغة، قواعد البلاغة قواعد بلاغة، تفهمون هذا الكلام؟ قواعد البلاغة درس الأصول، يعني أصول الأدب، أصول الكلام البليغ، لا ينبغي أن يكون في أصول الكلام البليغ في القواعد، وينبغي أن تمثل بالمثال والمثالين، صح المثال أو لم يصح، ولكن ينبغي في البلاغة أن يكون المثال صحيح حتى تتضح به القاعدة، حتى تتضح به القاعدة. نعم. فأنا هنا لا أفسر، انتبهوا، أنا أتجنب التفسير تماما عادة، أنا هنا لا أفسر، لا أقول ومن دخله كان آمنا يراد به تفسيره يعني، لأن قلت هذا أحد أوجه التفسير فيه، أحد أوجه التفسير فيه أنه من دخله فأمنوه، وأنه خبر يراد به الإنشاء، هذا بالفعل أحد أوجه التفسير التي قيلت في هذا النص. فيكون استعمال من باب استعمال الكلام كالكلام الخبري في الكلام الإنشائي، وهذا من باب المجاز لأنه استعمال الكلام في غير ما وضع له. هذه الصيغة صيغة الخبري وضعت للإخبار ولم توضع للإنشاء، لم توضع للأمر ولا للنهي، لم توضع للأمر ولا للنهي. ها؟ نعم. فالكلام هنا كلامي يراد به التمثيل فقط، وإلا ففي تفسير الآية كلام غير هذا، ولم أقصد إلى تفسير الآية. نعم. قال ويختص بصيغة اللازمة، معنى قوله ويختص بصيغة اللازمة أي مدلول الأمر يختص بصيغة، أي تدل عليه صيغة، وهذه الصيغة تلزمه فلا يكون أمرا إلا بها. يعني لا أقول إن هذا أمر إلا بأن تكون له صيغة ولا يعرف بدونها، وهي صيغة افعل ونحوها. نعم. فلا يكون أمرا إلا بهذه الصيغة. لا تقول هذا أمر في الاصطلاح الأصولي الدقيق، لا تقول هذا أمر إلا أن تكون هناك صيغة، صيغة تفعل ونحوها. نعم ونحوها. لماذا؟ لأنه يختص بها وتختص به، فالأمر من الخاص. نعم. فالمراد هنا صيغ الأمر، حينما أقول صيغة تفعل وأمثالها أي صيغ الأمر، صيغ الأمر عموما التي هي في اللغة صيغ أمر. ونأخذ من هذا أن الأمر بنفسه يفيد الوجوب، أن الأمر بنفسه يفيد الوجوب، فلا نقول بقول البعض الآخرين إن الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. لك أن تقول مشترك ولك أن تقول مشترك، اسم الفاعل واسم المفعول. نعم. لا نقول كما قال بعض الأصوليين أن الأمر مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، يعني صيغة الأمر تشترك في الدلالة، اشتراك، هذا اشتراك في اللغة، اشتراك في اللغة يعني تدل على هذا المعنى حقيقة، وتدل على هذا المعنى حقيقة، وتدل على هذا المعنى الثالث حقيقة أيضا، أمر مشترك يعني. كما كلمة القرء تدل على الحيض دلالة حقيقية، وتدل على الطهر دلالة حقيقية، وكلمة المها تدل على الغزالة المعروفة دلالة حقيقية، وتدل على الماس أو الجوهرة دلالة حقيقية، وتدل على الشمس دلالة حقيقية. هذا المشترك اللفظي، المشترك اللفظي. فالبعض يقول إن الأمر مشترك لفظي، صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة، يعني تدل على الوجوب حقيقة، وتدل على الندب حقيقة، وتدل على الإباحة حقيقة، يعني أن لفظ، أن صيغة الأمر أو لفظ الأمر يدل على الوجوب بذاته بنفسه، ويمكن أن يدل على الندب بنفسه، ويمكن أن يدل على الإباحة بنفسه كذلك. الصواب عندنا هو أن الأمر الصحيح المستقر هو أن الأمر يفيد الوجوب على الحقيقة، الوجوب فقط على الحقيقة. نعم. فإذا أفاد غير ذلك كان من باب المجاز، هذا هو المستقر في علم أصول الفقه، والمستقر على في مذهب الأصوليين والفقهاء، أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، هذا على سبيل الحقيقة، يدل على الوجوب دلالة حقيقية. فإذا أفاد غير الوجوب كانت إفادة مجازية، يعني كان استعمالا لللفظ في غير ما وضع له. إذا دل على غير الوجوب، إذا دل على الإباحة أو دل على الندب، كان استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، كان استعمالا مجازيا. نعم. قال ويختص بصيغة اللازمة فلا يكون الفعل موجبا، هذا مبني على اختصاصه. نعم. هذا مبني على أن الأمر لابد فيه من الصيغة القولية، القولية. قال ويختص بصيغة اللازمة، إذن لابد من قول. هذا يبنى عليه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، لا يفيد الوجوب. الفعل المجرد لا نأخذ منه الوجوب بذاته، أي مجرد وقوع الفعل، مجرد وقوع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيدنا أن هذا الفعل واجب، فالوجوب لا يكون هنا إلا بالأمر، والأمر يختص بالصيغة، ولذلك درسنا الأمر تحت الخاص، درسنا الأمر تحت الخاص. بعض الشافعية يذهبون إلى أن الفعل، بعض الشافعية يذهبون إلى أن الفعل الذي لم يكن من، إذا لم يكن من باب الطبع كالأكل والشرب، الفعل الذي ليس من باب الطبع كالأكل والشرب، وليس مخصوصا به صلى الله عليه وسلم كالتهجد، ولم يقع سهوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون واجبا. بعض الشافعية يذهب إلى هذا، بعض الشافعية يذهب إلى هذا، إلى أن الفعل يفيد الوجوب، إلى أن الفعل يفيد الوجوب بشرط ألا يكون من باب الطبع كالأكل والشرب، وألا يكون مخصوصا كالتهجد، وألا يكون وقع سهوا، وألا يكون وقع سهوا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وما أمر فرعون برشيد. انظروا كيف استدلوا على هذا، وما أمر فرعون برشيد. والأمر هو المراد بالأمر هو الفعل. لماذا؟ لأن الذي يوصف بالرشد هو الفعل. ما الذي يوصف بالرشد؟ هو فعل الإنسان. فكلمة أمر هنا يراد منها الفعل. واستدلوا من السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن 4 صلوات يوم الخندق صلاها مرتبة، صلاها بعد ذلك مرتبة، وقد وجب على المسلمين أن يصلوها مرتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فدل هذا على أن ماذا؟ على أن الوجوب يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم. فأجبنا عن الاستدلال بالآية بأن الأمر ليس هو الفعل. أجبنا عن الاستدلال بالآية بأن الأمر ليس هو الفعل بل هو سببه. كلمة وما أمر فرعون برشيد، الأمر هنا ليس هو الفعل بل هو سبب الفعل. فإطلاق الأمر على الفعل ووصفه بالرشاد هذا من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته السببية، وليس أن الأمر هو الفعل، فسقط إذن استدلالهم هنا بالآية. وأما ما ذكروه من أمر الصلاة فالوجوب فيه حاصل بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، وهذه صيغة أمر. نعم، فهم رضي الله عنهم الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله في الصلاة. لماذا؟ لأنه قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس لأن متابعة أفعاله وليس لأن متابعة الأفعال واجبة. أخوكم يقول: كيف هذا والخبر يدل على الأمر؟ كيف قوله يختص الأمر بصيغة افعل؟ الخبر يدل على الإنشاء وليس أمرا في حقيقته. الخبر يدل على الإلزام. أما كلمة أمر في نصوص الشريعة فلا تطلق إلا على ماذا؟ لا تطلق إلا على الصيغة، على ما يكون بصيغة. واستشكاله في محله، يقول: كيف نبني أن الفعل لا يكون موجبا على أن صيغة الأمر هي التي تكون موجبة؟ أقول إن في نصوص الشريعة هنا نأخذ الإلزام من ماذا؟ نأخذ الإلزام من حيث كونه أمرا، من حيث كونه أمرا، في نصوص الشريعة من حيث كونه أمرا نأخذه من صيغة الأمر. وأما ما نأخذه من صيغة الخبر التي يراد بها الأمر، يراد بها معنى الأمر لا نفس الأمر. انتبه، يراد بها الإلزام. أما الفعل المجرد فليس فيه صيغة أصلا. واضح؟ الفعل المجرد ليس فيه صيغة أصلا فلا يؤخذ منه الأمر، ليس فيه أمر أصلا. وأما ما جاء من الشريعة خبرا يراد به الإنشاء فهو خبر كان من شأنه لولا ما وقع فيه من المبالغة ولولا ما وقع فيه من دواعي المجاز كان سيخرج في صيغة الأمر، فهو أمر في معناه لكنه ليس أمرا على الحقيقة، ليس أمرا على الحقيقة. والفعل خارج عن ذلك كله. وضحت الآن؟ الفعل ليس نصوصا أصلا، هو فعل مجرد. وضحت؟ فهمت؟ هذا السؤال سؤال من يفكر، سؤال من يتفكر ما قلته. لأننا قلنا إن الإلزام والوجوب في الشريعة، إن التكليف في الشريعة قد يستفاد من ماذا؟ من الأخبار. والوالدات يرضعن، وهذه ليست صيغة أمر، هذه ليست صيغة أمر، ومع ذلك استفدنا منها الوجوب، أليس كذلك؟ استفدنا منها الوجوب أو استفدنا منها الإلزام. أما صيغة الأمر فيستفاد منها ذلك حقيقة بأسلوب مباشر بطريقة مباشرة لا نحتاج إلى تأويلها إلى المجاز، نأخذها على ظاهرها، والفعل خارج عن ذلك كله. يعني إذا كان هناك في اللغة بشكل أخير، إذا كان هناك في اللغة ما يسوغ أن يأتي الخبر يراد به الأمر، فليس في الفعل ما يسوغ ذلك، لأنه ليس نصا أصلا، لأن الأمر مرتبط بالصيغة، والصيغة هذه صيغة حقيقية، صيغة افعل، فإذا جاء في غير ذلك معنى الأمر كان من باب المجاز لا من باب الحقيقة. والمجاز واسع مفتوح، أنت تقول على زيد أسد تستعير الأسد له، وتقول على المرأة الرشيقة غزالة، وتقول على الغبي حمار. نعم أفسدت. طيب، قال: ويختص بصيغة اللازمة فلا يكون الفعل موجبا. هذا مذهبنا نحن الحنفية في هذا. بعض الأصوليين يذهب إلى أن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقترن بالصيغة فلا يفيد الوجوب، لا يفيد الوجوب. لماذا؟ لأننا مرتبطون بالصيغة. نعم، مرتبطون بالصيغة. قال: وموجبه الوجوب. موجبه الوجوب أي الذي يقتضيه فعل الأمر ويوجبه هو الوجوب. فقوله موجبه هو اسم مفعول، اسم مفعول أي الذي يوجبه الأمر، الذي يوجبه الأمر. واضح؟ موجبه يعني ما يوجبه الأمر، الأمر ما يوجبه الأمر الوجوب، يعني الأمر يثبت به الوجوب، الأمر يثبت به الوجوب. والمراد من الأمر هنا هو الأمر المطلق، أي الأمر من حيث كونه أمرا بإطلاقه عن أي قيد أو أي قرائن. انتبهوا، المراد لأنك ربما تقف على أشياء غريبة كما سيأتي في مسألة سيأتي معنا الآن في مسألة الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر. نعم نعم، كما تقولين لا الندب ولا الإباحة. انقطع الصوت. انقطع الصوت. طيب، إذن الأمر هنا المراد به الأمر المطلق. المطلق عن ماذا؟ المطلق عن أي قيد أو أي قرائن تؤثر على ما يقتضيه. المراد به، انتبهوا، المراد به الأمر المطلق عن أي قرائن تؤثر على ما يقتضيه، فتنقله من دلالته الحقيقية إلى دلالته المجازية، تنقله من دلالته الحقيقية إلى دلالته المجازية. كيف تكون دلالته مجازية؟ إذا دل على الندب أو الإباحة، إذا دل على الندب أو الإباحة. نعم. ومن أدلة القرآن على أن موجب الأمر أي ما يوجبه الأمر هو الوجوب قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فهذا سياق الذم والتوبيخ، هذا سياق الذم والتوبيخ، ولا يكون الذم والتوبيخ في ترك ما يباح تركه. انتبهوا، الله هنا يذم ويوبخ على أنه لم يطع الأمر، الله تعالى هنا يذم ويوبخ على أنه لم يطع الأمر. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هذا السياق من فيه ذم وتوبيخ، ولا يكون الذم والتوبيخ في ترك ما يباح تركه. إذا كان يباح لي الترك فلماذا أذم؟ فدل ذلك على أنه لم يكن يباح الترك، لم يكن يباح الترك. نعم، وأريد هنا بإباحة الترك إباحة أو أريد بها ما يشمل ترك المستحب كذلك، فكان مجرد الأمر ملزما هنا. يعني إذا ثبت التوبيخ فدل ذلك على أنه لم يكن له أن يترك. والله تعالى يقول له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. إذ أمرتك أي حينما أمرتك، ما الذي منعك إذ، ما الذي منعك أن تسجد؟ فهذا يوبخه الله تعالى، يذمه ويوبخه ويهينه على عصيانه. والتوبيخ والذم لا يكون مع الشيء الذي فيه خيار، سواء من الندب أو الإباحة. الشيء مندوب سأتركه، لماذا أوبخ؟ الشيء مباح سأتركه، لماذا أوبخ؟ إذن هذا يدل على أن، يعني هذا دليل من القرآن على ماذا؟ على أن الأمر يفيد الوجوب. نعم. ومن أدلته كذلك قوله تعالى: أفعصيت أمري، أي أتركت ما يوجبه عليك أمري. ولو كان الأمر لا يقتضي الوجوب لم يستعمل القرآن لفظ العصيان الذي يفهم منه التمرد أو الخروج والفسق. نعم. ولم تقتضي المخالفة هذا التوبيخ، لولا أن صيغة الأمر تفيد الوجوب. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقضى الله ورسوله أمرا أي حكما به، حكما بالأمر. وعدم الخيرة دليل على أن الأمر، يعني عدم الخيار دليل على أن الأمر قد أوجب الوجوب. انظروا، كل هذا نستدل به على ماذا؟ على قوله: وموجبه الوجوب. وموجبه الوجوب. نعم. وكذلك يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تهديد، ولا يقع التهديد على المخالفة إلا لو كان الأمر قد أوجب الوجوب. لا يقع التهديد إلا لو كان الأمر قد أوجب الوجوب. نعم. قال: وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله. بعد الحظر أو قبله، يعني سواء جاء هذا الأمر ابتداء دون أن يسبقه حظر، أو كان هناك حظر ثم جاء الأمر بالشيء بعد حظره. فهذه مسألة مشهورة في أصول الفقه، هذه المسألة مسألة مشهورة في أصول الفقه. فمن الأصوليين من يذهب إلى أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، ومنهم من يذهب إلى غير ذلك. ومكانها في الاستفاضة فيها في المطولات أو فوق هذا القدر من الشرح المقصود. وتيسيرا لمسلك التفكير في المسألة أقول: يمكن التمثيل لذلك بأب، أب منع ابنه من الذهاب إلى صاحبه، أب منع ابنه من الذهاب إلى صاحبه فقال: لا تذهب إلى صاحبك. هكذا قال له جازما آمرا ناهيا: لا تذهب إلى صاحبك. نهاه عن الذهاب إلى صاحبه ملزما له، ثم عاد في اليوم التالي وقال له: اذهب إلى صاحبك، اذهب إلى صاحبك. فهذا أمر بعد الحظر، هذا أمر بعد الحظر. وقد وقع في الشرع هذا النوع من الأمر، وقع في الشرع نحو قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لأن الله تعالى نهى قبل ذلك عن قتالهم في الأشهر الحرم، وذلك في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فكذلك يستفاد من قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. إذن أثبت الله تعالى الشهر الحرام وأثبت الحرمات. نعم. فقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا أفاد الوجوب بعد المنع. ومن أمثلة ورود الأمر بعد الحظر كذلك أو بعد المنع قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الله تعالى قد حرم الصيد في حال الإحرام، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بعد ذلك قال: وإذا حللتم فاصطادوا. ومن أمثلة المسألة كذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لماذا؟ لأن الله تعالى كان قد قد منع عليهم التجارة، منع عليهم التجارة في وقت صلاة الجمعة. نعم، وذلك في قوله قبل ذلك في الآية التي تسبقها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. بعدها قال لهم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذه مسألة، مجيء الأمر بعد الحظر، هل يفيد هذا الأمر الوجوب أم يفيد فك الحظر عن المسألة فتعود إلى ما كانت عليه من قبل، أو تعود إلى الإباحة، أو تعود إلى الاستحباب؟ كل ما قلته الآن تلخيص لأقوال في المسألة، ولكنها في الكتب المطولة نوعا أو في غير هذا المستوى، لا ينبغي أن نتناولها في هذا المستوى، أو في الكتب التي توسع في شرحها، في شرح متونها، أو في في في في ذكر مادتها، في تفصيل مادتها. مذهبنا نحن الحنفية أن صيغة الأمر تفيد الوجوب، من حيث كونها صيغة أمر، من حيث كونها صيغة أمر، بقطع النظر عن الأدلة الخارجية. صيغة الأمر من الخاص، انتبهوا، هذا أصل عندنا، صيغة الأمر من الخاص، والخاص على كل، الخاص معناه قطعي. أنتم درستم وتبنون الآن، تبنون لماذا في كل مسألة نقول موجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله؟ انظر، موجبه الوجوب يعني ليس الاستحباب وليس الند، يعني لا يكون مشتركا بين هذه المعاني كما يذهب البعض. البعض يذهب إلى أن الأمر مشترك، ولا بد من مرجح يرجح الوجوب أو يرجح الاستحباب أو يرجح الند. نحن لا نقول بهذا، نقول موجبه الوجوب، ودلالته على غير الوجوب دلالة مجازية. انظر، ثم نأتي نقول بعد الحظر أو قبله، يعني حتى أن الأمر لو جاء بعد الحظر فلا يفيد إلا الوجوب كذلك، من حيث كونه أمرا. ثم قد يفيد غير الوجوب بأدلة أخرى، أو قد يراد غير الوجوب بأدلة أخرى، لكن الأمر من حيث كونه أمرا يفيد الوجوب. لماذا نقول كل ذلك؟ لماذا نلتزم هذا؟ لأننا قلنا إن الأمر، إن حكم الأم، إن حكم الخاص أنه يدل على على مدلوله قطعا ولا يحتمل البيان، انتهى. صيغة الأمر، قلنا إن صيغة الأمر خاصة، قلنا إن الأمر من الخاص، انتبه، قلنا إن الأمر من الخاص، ودلالته الوجوب، يفيد الوجوب، التزمنا ذلك إلى النهاية، خلاص صيغة الأمر لا تفيد إلا الوجوب، لا تفيد ندبا ولا إباحة، وإذا جاءت بعض الحظر لا تفيد إلا الوجوب لأنها صيغة خاصة. افهم الأصول، افهم أصول الأصول، تسهل عليك تفهم على فروع الأصول، أو الأصول التي هي فروع على أصل الأصول، أو على أصول آصل منها. نعم، فأصل الأصل هنا، إذا فهمت كما قلت، إذا فهمت الأصل، إذا فهمت أصول الأصول سهلت عليك الأصول. أصل الأصول هنا أن الأمر من الخاص، أن الخاص، لا، أن الخاص، أن الخاص قطعي الدلالة على مدلوله ولا يحتمل البيان، انتهى، لا يفسر، انتهى، هو مفسر بنفسه، بين بنفسه، ولا يحتمل غير المعنى الذي يدل عليه، هذا المعنى الواحد. فإذا قلت إن الأمر من الخاص تستطيع أن تفهم من خلال ذلك كل ما يبنى على، أو كل ما يأتي من مسائل الأمر، يفيد الوجوب ولا يفيد غير الوجوب إلا مجازا، قبل الحظر أو بعده. نعم، قبل الحظر أو بعده، فهمتم؟ يختص بصيغة اللازمة فلا يكون الفعل موجبا كذلك منه أو قريب منه. نعم، فما ذكرته الآن هو أمثلة على ورود الأمر بعد النهي في القرآن، هذا في القرآن. ومثاله في السنة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. مذهبنا كما ذكرت هو أن الأمر من حيث كونه أمرا لا يفيد إلا الوجوب، لأنه عندنا من الخاص، افهم أصل الأصول، عندنا من الخاص. وهذا لا يعني، انتبه، هذا شيء آخر، حتى لا يأخذ أحد يدرس مسألة فقهية ويذهب يشنع وهو أبله لا يفهم، يعني يقولوا انظروا إلى المذاهب، يقول إن الأمر بعد الخاص يفيد، إن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب أيضا، وكأنه يقول يعني إذا حللتم فاصطادوا فلا بد أن تصطادوا بعد الحل، بعد أن نتحلل من الإحرام. لا، نحن نتكلم على صيغة الأمر من حيث كونه أمرا، من حيث كونها صيغة أمر، هذا لا يفيد إلا الوجوب. وهذا لا يعني أن الأحكام هي الوجوب في الأمثلة السابقة، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن صيغة الأمر لا عن مسألة فقهية. أما إذا تكلمنا عن مسألة فقهية فتأتي أبواب أخرى، تأتي أبواب أخرى تؤثر على حكم المسألة. في الأمثلة السابقة الأحكام مأخوذة من أدلة أخرى غير الأدلة التي أفادت الأمر بعد الحظر. إباحة الصيد بعد الحل، إباحة الصيد بعد الحل وعدم وجوب ذلك ليس مأخوذا من الأمر بعد النهي عندنا، ليس مأخوذا من الأمر بعد النهي عندنا، وإنما هو مأخوذ من دليل آخر، وهو قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكل إلى آخره. واضح؟ إذن هو دليل خارجي، أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح إلى آخره، يعني الصيد. نعم. فإباحة الكسب للرزق بعد، هذه مسألة الأخرى، إباحة الكسب للرزق بعد الجمعة، إباحة الكسب للرزق بعد الجمعة الدليل فيها هنا خرج مخرج الغالب، يعني كسب الرزق وإن كان لازما لكنه غير مخصص فيما هو بعد الجمعة. من يقول إن المراد هنا هو أنه يجب أن تكتسب الرزق فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض؟ من قال إن كسب الرزق لا يكون إلا بعد صلاة الجمعة؟ وجوب الكسب والعمل مأخوذ من أدلة أخرى غير هذا الدليل الذي يربط الوجوب بما هو بعد صلاة الجمعة، وإنما خصص الكلام بيوم الجمعة ربما لأنه اليوم الذي كان مخصصا لطلب الرزق عند العرب، فخرج الكلام مخرج الغالب كما قلت. واضح؟ وأما زيارة القبور فالإجماع على عدم الوجوب، الإجماع على عدم الوجوب، فكان الإجماع على عدم الوجوب دليلا على أن الأمر هنا بعد الحظر لم نأخذ منه الوجوب. أما صيغة الأمر في نفسها فتفيد الوجوب، صيغة الأمر في نفسها كصيغة أمر تفيد الوجوب. نعم. الأمر من حيث كونه أمر، الأمر من حيث كونه أمرا يفيد الوجوب، أي على كل حال. نعم. وغير الوجوب إنما يؤخذ من دليل من الخارج، لأن صيغة الأمر هي التي تقتضي الوجوب، والصيغة بذاتها موجودة في كل الأحوال، أي سواء كان الأمر بعد الحظر أو قبله، لكن يمنع الوجوب دليل من الخارج، يمنع الوجوب دليل من الخارج. نعم. ثم قال: ولا يقتضي التكرار. كل هذا مبني على ماذا؟ على أن الأمر من الخاص. انظروا، قلت لكم افهموا أصل الأصول. قال: ولا يقتضي التكرار، هذا أصل، ولكنه مبني على أصل آخر، وهو أن الأمر من الخاص. نحن قلنا الأمر ماذا يفيد؟ الأمر كشيء خاص ماذا يفيد؟ ماذا يفيد الأمر؟ الأمر كشيء خاص ماذا يفيد؟ الوجوب. هل التكرار من الوجوب؟ هل التكرار من الوجوب؟ هل الندب من الوجوب؟ هل الندب من الوجوب؟ هل الإباحة من الوجوب؟ إذا قلنا إن الأمر من الخاص وإن الأمر يفيد الوجوب مدلوله الوجوب، وتذكرنا أن الخاص هو ما دل على معنى واحد على سبيل الانفراد، وكان حكمه إرادة المدلول أو إرادة المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان. إذن ستأتي عند التكرار وتنفيه، وستأتي عند الوجوب الندب وتنفيه، ستأتي عند الإباحة وتنفيها. انظر، ستأتي إلى مسألة الأمر بعد الحظر لن تفيد إلا الوجوب، لن تفيد إباحة ولن تفيد ندبا ولن تفيد رجوعا إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر، لن تفيد هذه المذاهب عندنا. هي صيغة أمر انتهى، صيغة خاصة انتهى تفيد الوجوب. فكل هذا مبني على ماذا؟ على أنها صيغة أمر. نعم. قال ولا يقتضي التكرار، يعني إذا وجدت بعض الواجبات تتكرر فليس لأن الأمر يقتضي التكرار، فالأمر المطلق عن القرائن لا يفيد بنفسه كأمر التكرار. افهموا هذه الدقائق، لأن يعني أغلب الناس الذين يفهمون فهما هكذا فضفاضا أو عاما إجماليا لا يفهمون هذه التفصيلات. نحن نتكلم عن صيغة الأمر من حيث كونها أمرا، فهي معنى خاص، هي معنى خاص، والخاص لا يفيد إلا معناه. ما معنى الأمر؟ الوجوب. الوجوب ما معنى الأمر؟ الوجوب. فلا يفيد ندبا ولا يفيد إباحة، وبعد الحظر لا يفيد إلا وجوبا، وقبل الحظر لا يفيد إلا وجوبا، ولا يفيد تكرارا. كل هذا من حيث كونه أمرا. قد نستفيد التكرار من شيء خارجي، ولكن ليس من صيغة الأمر التي نحن ندرسها. افهموا، نحن ندرس المسألة الأصولية الأمر، لا ندرس المسألة الفقهية التي ربما تدخل فيها أكثر من قاعدة أصولية. فهمتم؟ لأن بعض الناس إذا درس، الذين لا يدققون إذا درسوا، للأسف هذا يعني مما هو شائع في ثقافتنا، لا نستطيع أن نحرر موضع الكلام في أي شيء نتكلم. هذا داء عندنا بالمناسبة، داء عندنا. أتكلم في تقييم كتاب مثلا، أتكلم في تقييم كتاب، ما رأيكم في الكتاب الفلاني؟ كأني أقول بالضبط هل هو في الفيزياء، هل هو في الكيمياء، هل هو في كذا. أطرح كتابا، هذا الكتاب تناول شاعرا مثلا، من تناول شاعرا من حيثية معينة، من مسألة معينة. صاحبه قرأ ديوان هذا الشاعر يدرس من خلال ذلك ثلاثة مسائل مثلا، يعني ثلاثة مسائل. فأنا أقول هنا، هل هذا الكتاب درس الشاعر نفسه أم درس هذه المسائل؟ وأنا هنا أقيم الكتاب، لا علاقة لي بالشخص. كأنك تقول هذا كتاب في الفيزياء وليس في الكيمياء، هذا لا يعيب شخص أنه ألف في الفيزياء وليس في الكيمياء، هذا تخصصه، هو أراد كتابا في الفيزياء وليس في الكيمياء. فإذا طرحت مثل ذلك أجد الدفاع عن الشيخ. سبحان الله، الشيخ الفاضل حينما ألف هذا الكتاب، أنا ما شأني بالشيخ الآن؟ ما شأني به؟ هو عمم المسألة، نظر إلى المؤلف وإلى كذا. أنا أتكلم عن الكتاب، هذا الكتاب في أي شيء؟ يعني لو قلت إنه في الشعر وليس في النحو، هل هذا أكون قد أهنت صاحب الكتاب؟ كيف لم يتناول الكتاب، كيف تقول إن الكتاب لم يتناول علم النحو وندافع عن الشيخ الذي ألف الكتاب؟ فهذه مشكلة عندنا. نتكلم الآن في صيغة الأمر من حيث كونها صيغة أمر، ونضرب أمثلة لولا التوضيح، لولا غرض التوضيح ما أوردناها. فينتقل ذهن الطالب أو الذي يسمى طالبا، ينتقل ذهنه إلى ماذا؟ إلى المسألة نفسها، ويستشكل عليك من المسألة نفسها. كهذه المسألة، يقول والله تعالى يقول وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا دليل على أن، كيف تقول إذن صيغة الأمر لا تفيد الوجوب، لا تفيد الإباحة بعد الحظر، إذا جاءت بعد الحظر، إذا ورد الأمر بعد الحظر كيف تقول إنه لا يفيد الإباحة؟ والله يقول إذا حللتم فاصطادوا، فيلزمك أن تقول إذن إن الصيد واجب بعد الحل، بعد التحلل من الإحرام، إن الصيد واجب. هذه مسألة أخرى. استفدنا عدم الوجوب من دليل آخر، ولولا هذا الدليل لعمل الأمر عمله ولوجب الصيد بعد الحل، لولا هذا الدليل الآخر الذي أصبح عندك معهودا ومألوفا، فأصبحت لا تنتبه إلى أصول الأحكام. أصل الأحكام أنه لولا هذا الدليل الذي صار مألوفا ومعهودا عند الناس، لولا هذا الدليل لكان الصيد بعد الحل واجبا، لكان الصيد بعد التحلل واجبا. نعم، لولا هذه المسألة، لولا هذا الدليل الخارجي الذي جاء من الخارج. كيف لا تقول إن الصلاة إن الأمر يقتضي التكرار؟ كيف لا تقول ذلك ونحن نكرر الصلاة 5 مرات في اليوم؟ كيف لا تقول هذا؟ أقول إن تكرار الصلاة لأمر من الخارج، وهو تكرر السبب، وهو تعدد الأوقات. أما صيغة الأمر من حيث كونها أمرا لغة لا تفيد إلا وقوع حقيقة الأمر مرة واحدة فقط، من حيث كونها أمرا. أما المسألة نفسها فلها ملابسات أخرى. نحن البعض لا يفهم هذا الكلام، أنتم عليكم أن تفهموا، وسر كبير جدا عند طالب العلم أن يحرر الموضع الذي هو فيه. نعم، هل هو سؤال، هل هو تفسير قولهم كل أمر يفيد الوجوب ما لم توجد قناة تصرفه عن الوجوب؟ نعم، الأصل أن الأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة من الخارج تصرفه عن الوجوب، تصرفه عن الوجوب، يعني إلا إذا وجدت في المسألة قرينة خارجة عن الأمر نفسه، خارجة عن الأمر نفسه تفيد أن الأمر هنا جاء لغير الوجوب. أما صيغة الأمر من حيث نفسها تفيد الوجوب، فإذا جاءت قرينة أفادت أنه دل على شيء آخر، فهنا أصبحت دلالة الأمر على غير الوجوب دلالة مجازية، مجازية، لأن الدلالة الحقيقية للأمر هي ماذا؟ هي الوجوب، لأنه من، سأنتظر منكم الجواب، لأن الأمر من ماذا؟ لأن الأمر من ماذا؟ من الخاص، هذا هو، فلا يدل على الوجوب، ليس كما يقول البعض، لا يدل عندنا على الوجوب والندب والإباحة دلالات متساوية حقيقية، يعني دلالات مشتركة، دلالة المشترك اللفظي، فيدل على الوجوب ويدل على كما يدل القرء على الحيض ويدل القرء على الطهر، دلالة حقيقية متساوية. لا، نحن هنا نقول إنه يدل على الوجوب فقط، فإذا دل على الندب أو الإباحة فهذه دلالة مجازية، كدلالة أسد على رجل الشجاع أو على زيد الشجاع. أنت تقول رأيت أسدا وتريد زيدا الشجاع، رأيت أسدا يخطب على المنبر، هل كان أسد؟ لا، هو رجل شجاع، هو زيد الذي يخطب على المنبر الشجاع، فهمت؟ نعم، فهو هنا دلالة مجازية، فكذلك يدل الأمر إذا جاءت قرينة كان الأمر يدل على غير الوجوب دلالة مجازية، تماما كما قلنا إن الأخبار تستعمل في الإنشاء من باب الاستعمال المجازي، تماما كما قلنا إن الأخبار تستعمل في الإنشاء من باب الاستعمال المجازي. أرجو أن يكون هذا واضحا. نعم، قال ولا يقتضي التكرار. نعم، ثم قال ولا يحتمله. فقد يقال، انتبهوا، قد يقال نعم إنه لا يقتضي التكرار ولكنه يحتمله، يعني أن لفظه لا يوجب التكرار، ولكنه إذا وجد في القارينة فإن اللفظ يكون مفيدا للتكرار، يعني حين دلت القارينة على إفادته له، لا أنه دل على ذلك من نفسه، هو يحتمل فقط، يحتمل، يعني إذا جاء الدليل دلنا على أنه هنا أفاد التكرار، نحن نقول لا يحتمله أصلا، أيضا لا يحتمله. بعض الشافعية يذهب إلى أن صيغة الأمر تحتمل التكرار إذا جاءت قرينة تدل عليه، ويستدلون في هذا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ها، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كرر الأقرع بن حابس كلامه 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لو قلت نعم لوجبت. هذا حديث رواه مسلم. نعم. فذهب بعض الشافعية هم المزني وأبو إسحاق الإسفرايني منهم يعني أن الأمر يحتمل التكرار. لماذا؟ لأن الأقرع بن حابس كان رجلا عربيا من أهل الاحتجاج، لم يكن فارسيا كسلمان الفارسي رضي الله عنه، وإنما كان رجلا عربيا فصيحا من أهل الاحتجاج. انظروا أنتم الآن تستفيدون من كل ما سبق من دراسة اللغة، ألا تلاحظون الآن أن المعارف اللغوية هي أدوات الآن لفهمكم للأصول؟ ألا تلاحظون؟ ألا تلاحظون أيضا أنها جزء ركن من فهم الأصول التي تفهمونها الآن، وأنكم الآن تفهمون المسائل بعد فهمكم لمحتواها اللغوي؟ تلاحظون الآن كيف تدخل اللغة في الأصول؟ تلاحظون؟ تخيلوا الآن لو أننا بدأنا هذا الدرس في الأصول بدون سابقة لغوية، وبدون أن نتكلم في اللغة كثيرا، وبدون أن نتكلم في الأدب كثيرا. تخيلوا الآن أننا أنتم الآن هذه المعارف ربما لا تشعرون بذلك، لأن هذه المعارف أصبحت عندكم ثقافة ولغة نتكلم بها، تكلمنا فيها كثيرا جدا، صح؟ نقول مجاز وقرينة وكذا، أنت الآن تفهم بهذه الأدوات. تخيل لو أننا الآن بدأنا علم أصول الفقه وأنت لا تعرف ما القرينة وما المجاز وما المشترك اللفظي وما المجاز وما استعمال اللفظ في حقيقته وفي مجازه وما الخبر وما الإنشاء، سترى هذا المتن كالجبل لا يمكنك أن تفهمه، لكنك الآن تفهم. انظر، تشعر أنك أن معك إمكانيات، أليس كذلك؟ أنا كأني أستطيع أن أتوقع ما في أنفسكم، يعني ترى أن المتن أنك معك إمكانيات تستعملها في التفكير، فكرت قديما فيها الآن تفكر بها، تستعملها أدوات. تلاحظ، نحن تكلمنا عن قضية الفصاحة وتكلمنا عن قضية الحجة، من يكون حجة. ها، تعالوا الآن نطبق شيء يعني على هامش الكلام في المسألة، نطبق الآن شيئا. إذا كنت ابتداء دون أن تفهموا قضية عصر الاحتجاج، وللأسف هذه القضية لا يفهمها الجمهور كله، حتى الجمهور طلبة العلم من يسمون طلاب علم لا يفهمون هذه القضية. عنايتنا بالأدب وعنايتنا بأصول اللغة يعني بأدلة اللغة هي التي دفعتنا إلى فهمها. قطع الصوت. الآن سمعتم؟ طيب، المسألة التي معنا الآن، تعالوا على هامش المسألة، على هامش الأمر. لو أنني تخيلوا الآن صورة معينة، لو أنني الآن قلت لكم الآن، والأقرع بن حابس رجل فصيح من أهل الفصاحة والبيان، وهو فهم لم حينما قال قام فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ إذن النص عنده يحتمل ماذا؟ يحتمل التكرار، لذلك سأل: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو أنني قلت لكم كما قلت الآن بالضبط، قلت لأن الأقرع بن حابس كان رجلا عربيا فصيحا من أهل اللسان ومن أهل الاحتجاج، هل ستفهمونه فهما صحيحا، أم ستفهمون أنني أثني عليه ثناء عاما، إنه رجل فصيح يفهم اللغة، أليس كذلك؟ سأقول إنه رجل فصيح، هل ستفهمون نفس الفهم نفس المعنى أنه يقع ضمن عصور الاحتجاج فهو حجة في اللغة؟ لأننا قلنا 150 عام قبل الإسلام و150 عام بعد الإسلام، 300 عام هي عصر الحجة تقريبا إلى عصر إبراهيم بن هرمة، وأول من رد فعله بعده مباشرة بشار بن برد، فهو رأس المولدين، آخر الشعراء الذين يحتجوا بشعرهم إبراهيم بن هرمة. هل كنتم ستفهم لولا أننا قرأنا مقدمة خزانة الأدب وشرحناها في مجلسين، ولولا أننا تكلمنا كثيرا على قضية الاحتجاج، هل كنتم ستفهمون قولي وهو رجل فصيح من أهل الفصاحة واللسان، هل كنتم ستفهمونه هذا الفهم العلمي المعين، أم كنتم ستفهمون أنه ثناء عام على الشخص؟ ماذا كنتم ستفهمون من هذا القول ورجل فصيح من أهل العربية؟ ثناء عام، أليس كذلك؟ كنا سنفهمه كثناء عام على الشخص. طيب، قلت بعدها وليس فارسيا كسلمان الفارسي، ماذا كنتم ستفهمون من قولي هذا؟ ماذا كنتم ستفهمون من قولي هذا؟ في الكلام العام يعني، بدون أن نفهم هذه المسألة العلمية، قضية الاحتجاج، عصر الاحتجاج في اللغة، زمن الاحتجاج في اللغة، دون أن نفهم هذه المسألة، ماذا كنتم ستفهمون من قولي وليس فارسيا كسلمان الفارسي رضي الله عنه؟ ماذا كنتم ستفهمون؟ فاسأل، انتظروا الجواب. تخيلوا، ماذا كنتم ستفهمون؟ هناك صوت، أتكلم عن سيرتي. تخيل أنني جئت هكذا وأثنيت على الأقرع ابن حابس وقلت هو رجل فصيح من أهل العربية واللسان وليس فارسيا كسلمان الفارسي، على نفس النهجة. أخوكم يقول تتكلم عن سيرتي، لا يريد أن يقول ستبدو كأنك تقع فيه، سيبدو كأنني أقع فيه. كما أثنيت ثناء عاما على الأقرع ابن حابس، سأكون قد ذممت من سلمان الفارسي رضي الله عنه ذما عاما أيضا بأنه كان فارسيا. يعني إذا كان الأقرع ابن حابس فصيحا عربيا فصيحا، فالأقفى سلمان الفارسي سيكون أعجميا فارسيا. نعم، كأنه تقليل في شأني من شأن سلمان، سيبدو ذلك حتما. وسيأتي من يخرج بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان منا آل البيت، الله الله في أصحابي، وهذا الكلام. أنتم الأمر مر عندكم عادي، لماذا؟ لأنكم فهمتم حينما قلت الأقرع ابن حابس فصيح عربي من أهل الاحتجاج ومن أهل الفهم في اللغة، فهمتم ماذا أقصد. وكذلك حينما قلت وليس كسلمان الفارسي رضي الله عنه، فهمتم أيضا ماذا أقصد، فهمتم كذلك ماذا أقصد. طبعا هذا بقطع النظر عن أصل الأمر، قد يكون سلمان رضي الله عنه عربي، يعني من حيث اللغة فصيحا عربيا من حيث اللسان، هذا شيء آخر. أنا أتكلم عن أصل المسألة، عن أصل الأمر الآن. نعم، قد تكون نشأته وتربيته وكذا أثرت، أمر مختلف تماما. نعم، فهنا طبعا قضية أنه ليس من أنه يستشهد بكلامه أو لا يستشهد بكلامه ليس له علاقة بالفضل. قد يكون أعرابيا جلفا يستشهد بكلامه، ويكون إماما فاضلا خيرا متحضرا ولا يستشهد بكلامه. القضية ليس لها علاقة بالفضل أصلا، بل يستشهد بشعر أعرابي وهو شعر رديء، يستشهد بشعر أعرابي وهو شعر رديء، ولا يستشهد بشعر آخر رائق إذا كان في عصر متأخر خارج عصر الاحتجاج، طالما أن الشعر القديم كان صحيحا من حيث القواعد، يعني وردنا صحيحا، يعني لم يقع فيه تبديل، وردنا بسند صحيح ولم يتعارض وكذا، يعني لا أقول إنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، أو كان يحفظ ولا يقاس عليه، هو أيضا ثابت نستعمله في الصورة التي أتى بها كما عرفتم، لكنه في النهاية ماذا؟ ثابت حجة، ولا يكون شعر غيره حجة حتى لو كان أعلى منه في البلاغة. القضية ليست قضية بلاغة هنا، قضية تركيب ونحو وصرف ومعاني. نعم. فبعض الشافعية قالوا في هذا: إن الأقرع بن حابس رجل عربي من أهل الاحتجاج فصيح، ولولا أن الأمر يحتمل، انتبهوا إلى كيف استشهد هؤلاء الشافعية، كلام جميل، أصول فقه، هذه الأصول جميلة جدا. ولولا أن الأقرع بن حابس فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: قد فرض عليكم الحج فحجوا، هذه صيغة أمر، لولا أنه فهم أن الأمر يحتمل التكرار لما سأل، لأنها لو كان يفيد التكرار لازما لما سأل، لعلم أنه التكرار وانتهى. لو كانت صيغة الأمر لا تفيد التكرار وانتهى الأمر هكذا ما كان سأل أيضا، سيعلم أنها لا تفيد التكرار وانتهى، لكنه سأل، وهذا السؤال معناه عنده أن صيغة الأمر تحتمل التكرار، فأراد أن يسأل ليعلم هل بالفعل نأخذ منها التكرار أو لا، لأن الصيغة في نفسها تحتمل التكرار. فهمتم؟ نعم. وجوابنا نحن على هذا، الحنفية دائما يأتون بعد ذلك، تشعر أن الأمر خلاص استتب فيأتون على الأمر من القواعد. جوابنا على هذا أن الأقرع بن حابس لم يسأل عن التكرار لأنه فهم احتمال النص له، ليس لأنه فهم احتمال النص له، بل لأنه وجد الحج يشبه سائر العبادات الوقتية كالصلاة والصيام وزكاة الفطر، فهذه عبادات تتكرر بتكرر الأوقات، ولما كان الحج مرتبطا بوقت كهذه العبادات فقد احتمل أن يكون متكررا، فالصيام واجب في كل سنة والصلاة واجبة في كل وقت للصلاة يتكرر، وزكاة الفطر واجبة في كل سنة، فكان يفترض في ذهنه بالقياس على النظائر أن الحج سيكون واجبا في كل عام، كما أن زكاة الفطر واجبة في كل عام، وكما أن الصلاة واجبة في كل وقت، وكما أن الصيام واجب في كل عام، فكان ينبغي في الذهن هنا بالقياس البشري يعني أن يكون الحج واجبا في كل عام، فلما كان الحج مرتبطا بوقت احتمل أن يكون متكررا بتكرر الوقت، فاقتضى السؤال عن ذلك لا لأنه من النص، وإنما بالقياس أو بالاعتبار بسائر العبادات الوقتية كالصلاة والصيام وزكاة الفطر. فهمتم؟ هذا رأينا. وبعضهم يقول لا، إنه سأل لأجل النص لأنه يحتمل، نحن نقول سأل لأجل الاعتبار بسائر العبادات الأخرى، سأل لأجل الاعتبار بسائر العبادات الأخرى. نعم. قال: سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف، يعني أن الأمر لا يفيد التكرار، سواء تعلق الأمر بشرط كقوله تعالى: وإن كنتم جنبا، إن كنتم جنبا فاطهروا، أو تعلق بوصف كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوال الشمس، فالأمر المتعلق بالشرط لا يفيد التكرار من حيث كونه أمرا، والأمر المتعلق بالوصف لا يفيد التكرار من حيث كونه أمرا، لأن مدلول الصيغة صيغة الأمر، لأن مدلول صيغة الأمر هو طلب الإتيان بحقيقة الشيء أو حقيقة الفعل، وهذا يحدث بالمرة الواحدة. انتبهوا، هذا يحدث بالمرة الواحدة، فحقيقة الفعل تحصل، حقيقة الفعل تحصل، وصيغة الفعل لا تطلب أكثر من حقيقة الفعل، أي من حيث كونها صيغة أمر لها مدلول خاص، من حيث كونها صيغة أمر لها مدلول خاص. نعم. والتكرار أمر خارج عن المدلول الخاص للأمر كما عرفتم. ما شأننا والتكرار؟ الأمر يفيد وجوب الشيء، هذا خاص، انتهى. وحقيقة الأمر، حقيقة الشيء تحصل بأقل أجزاء منه. الأمر بالصلاة كمجرد أمر بالصلاة يحدث بصلاة واحدة، يحدث بأقل ما يصدق عليه الصلاة. أما تكرر الصلاة فلشيء خارج، لا يقال هنا إنكم لا توجبون إلا صلاة واحدة في العمر، من قال به هذا كفر. نقول تكرر الصلاة بتكرر الأسباب، أسباب الوجوب، لا نستفيد التكرار من صيغة الأمر كصيغة أمر في اللغة، لا نستفيد التكرار من صيغة الأمر كصيغة أمر في اللغة. نعم. فتكرار العبادات لا يستفاد من الأوامر بها، وإنما يتكرر لتكرر الأسباب، فكلما وجد السبب عمل الأمر وتحقق مدلوله وهو الوجوب، يعني الأمر يفعل كلما وجد السبب. طيب إذا لم يوجد السبب لم يفعل الأمر، وسيظل أمرا كما هو لا يمسه شيء من حيث مدلوله، وكلامنا في مدلوله، أهو فهمتم؟ كلامنا في مدلوله، وهذا يشبه مسألة الأمر بعد الحظر، فهو لا يفيد سوى الوجوب، لأن الصيغة لا تفيد غيره من حيث كونها صيغة أمر. والإباحة تستفاد من دليل خارجي، فكذلك يقال هنا في صيغة الأمر إنها لا تفيد من حيث كونها صيغة أمر إلا الوجوب، ولا تفيد التكرار، وإنما يستفاد التكرار من تكرر الأسباب. وهذا هو معنى قوله بعد ذلك فيقع على أقل جنسه، هذا ما جاء بعد، فيقع على أقل جنسه، فهو ما شرحته، هو ما شرحته لأن يقع على أقل جنسه. فالمرة يصدق عليها الأمر، والتكرار أمر خارج عن مقتضى الأمر كما بينت هذا. نعم. قال ويحتمل كله على الصحيح، يعني أن الأمر يحتمل كل جنسه، أي باعتباره كله معنى واحدا، بأن نعتبره كله معنى واحدا لا باعتبار العدد، افهموا هذا. حينما تقول الصلاة تصدق على كل الصلاة وتصدق يعني على كل الأفراد كجنس واحد، الصلاة يراد بها الصلاة كلها التي تصلى منذ خلق الله البشر إلى أن يفنى البشر، ويراد بها الصلاة الواحدة، فلفظ هذا من جهة أتكلم من حيث الأمر، يعني الأمر بالصلاة، فالأمر يقع على أقل الجنس ويحتمل كل الجنس، لا باعتبار العدد. إذا جئت بأربع صلوات، بخمس صلوات، بست صلوات، بعشر صلوات، هذا يحتاج إلى دليل آخر لا نأخذه، هذا التحديد العددي يحتاج إلى دليل آخر لا نأخذه من ماذا؟ من صيغة الأمر. صيغة الأمر تأتي على أقل الشيء وعلى كل الشيء، هذا هو، افهموا هذا، تأتي على أقل الشيء وعلى كل الشيء، يقبل هذا ويقبل ذاك، ولا يقبل العدد، أي بعض الأفراد دون بعض، لأن تحديد العدد هو شيء زائد على مدلول الصيغة يحتاج إلى دليل آخر. وهذا تبنى عليه مسألة في الطلاق، هذا الأمر تبنى عليه مسألة في الطلاق، هذا صيغة الأمر. مثلا إذا قال الرجل لزوجته طلقي نفسك، أمرها هنا بالطلاق، والأمر يفيد الأمر يفيد ماذا؟ أقل الجنس أو أكثر الجنس؟ فلو قال لها طلقي نفسك، انظروا هذه المسائل تجدونها معقدة جدا في كتب الأصول، إذا فهمتم الأصول إذا فهمتم الأصول سهلت عليكم جدا إن شاء الله تعالى، لأنها مبنية على الأصول وعلى اللغة، وأصول الفقه مبني على اللغة، كله على اللغة. ماذا تفيد صيغة الأمر؟ نعم، إذا قال الرجل لزوجته طلقي نفسك، أنا أسألكم الآن الطلاق كم؟ أنتم ستنتجون المسألة معي الآن، ستستنتجون المسألة الآن. أسألكم الآن الطلاق كم؟ العدد، تفاعلوا معي الآن لو سمحتم. 3. طيب، ما أقل جنس الطلاق؟ أريد التفاعل منكم جميعا. اختصر الأمر، قال لها أن تطلق نفسها مرة أو 3. نعم، فلا يجوز أن تطلق نفسها مرتين، لأن هذا التحديد لا يؤخذ من الأمر. نعم، إذا قال لزوجته طلقي نفسك، فلو طلقت نفسها واحدة جاز، ولو طلقت نفسها 3 وكان الزوج نوى 3 جاز أيضا، وإن طلقت نفسها طلقتين لم يقع شيء. هذا في مذهبنا، مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الطلاق هنا أمر وهو خاص، ويصدق على أقل الجنس وهو طلقة واحدة، ويصدق على كل الجنس وهو كل الطلقات، يعني كل ما يصدق عليه أنه الطلاق، ولا علاقة للأمر بالعدد. فتحديد الطلاق بطلقتين لا دليل عليه من أمر الزوج، لا نستفيده من أمر الزوج. نعم، ولكن يصح الطلاق بنية طلقتين إذا كانت المرأة أمة، إذا كانت أمة عبدة. لماذا؟ لأن طلاقها كله طلقتان، فهذا هو كل جنس الطلاق عندها، ليس لا تطلق 3، هي لها طلقتان فقط، فطلاقها مرتين، طلاقها مرتان، فهذا هو جنس الطلاق عندها آخره كله، هذا هو كل الطلاق عندها، فيجوز طلقتان عند الأمة في حق الأمة. وقوله على الصحيح، على الصحيح لأن الإمام زفر، وهذا من أئمة الحنفية من أئمة مذهبنا، يذهب إلى أن الأمر يحتمل العدد، فقيد المؤلف بقوله على الصحيح بيانا للمذهب المختار، حتى لا يفهم أن قول زفر هو المأخوذ به في المذهب، لأنه تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه، فمكانته في المذهب كبيرة، فقال على الصحيح حتى لا يفهم أن قول زفر مأخوذ به. وزفر إمام كبير في المذهب، من ذاك من قد رجحوا لزفر مسائلا في 17. نعم، في هذه في منظومة عقود رسم المفتي. نعم، من ذاك ما قد رجحوا لزفري مسائلا في 17. طبعا في الرجز لا تنتبه كثيرا إلى ارتكاب المخالفات والضرورات الشرعية كتصريف الممنوع من الصرف ونحو ذلك. نعم، طيب، نحن كم بقي لنا من الوقت الآن؟ يعني كم استهلكنا من الوقت؟ ما لا أظن بلغنا 1:30. نكمل أفضل. من ميزات المذهب الحنفي أنه مبني على أركان، وأنه ينظر جدا إلى قضية التخصص، في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام مطلقا ما لم تصح عنه رواية بها الغير أخذ، مثل تيمم لمن تمر النبذ، وكل قول بالقضاء تعلق، قول أبي يوسف فيه ينتقى، وفي مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا بما يقوله محمد. نعم، طيب، نكمل أم نكمل أم سندخل في حكم الأمر، الأداء والقضاء باب كبير. أين أنتم؟ تسمعون؟ طيب، تكملون أم تتوقفون؟ ندخل في الكلام على حكم الأمر. طيب، يقول: وحكمه نوعان: أداء وهو إقامة الواجب، وقضاء وهو تسليم مثله به، ويتبادلان مجازا، ويؤديان بنيتهما في الصحيح، ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. قوله وحكمه نوعان: حكمه أي الثابت به، حكم الشيء أي الثابت به، أي ما يثبت بالأمر. فقوله وحكمه نوعان يريد به وما يثبت بالأمر نوعان، يعني أنواع ما يثبت بالأمر. وما يثبت بالأمر هو الإتيان بالمأمور به، يعني أن الإتيان بالمأمور به يكون على نوعين. قال: أداء وهو إقامة الواجب، هذا هو النوع الأول من نوعي الإتيان بالمأمور به، أداء وهو إقامة الواجب. نعم، أن يأتي المكلف بالواجب في صورة الأداء الذي هو إقامة الواجب، أي إخراجه من العدم إلى الوجوب، إلى الوجود، على شرائطه وما احتف به من الأمور الأخرى. انتبهوا، عندنا أداء وعندنا قضاء، كلاهما يثبت بالأمر، أو هو الثابت بالأمر، نعم، ولكن هذا الثابت بالأمر إما أن يكون أداء وإما أن يكون قضاء. فالأداء هو إقامة الواجب. ما معنى إقامة الواجب؟ يعني إخراج الواجب من العدم إلى الوجود على شرائطه وما احتف به من الأمور الأخرى، كالصلاة. الصلاة الأمر بها في ذاتها يقتصر على إيجاب الصلاة، الأمر بالصلاة في ذاتها يقتصر على إيجاب الصلاة، فمن صلى أداء كان ممتثلا للوجوب، ومن صلى قضاء كان ممتثلا للوجوب. لكن أن تقع الصلاة في وقتها فهذا واجب آخر، يعني لو صلى الظهر في وقت الظهر يكون قد سلم الواجب الثابت بالأمر وهو نفس الصلاة، ويكون قد أخرجه بشرائطه وعلى صورته وهو كون الصلاة في الوقت من الزوال إلى وقت العصر، فهذا هو معنى إقامة الواجب، وهذا هو معنى الأداء. ثم قال: وقضاء. وقضاء وهو تسليم مثله به، هذا هو النوع الثاني من نوعي الإتيان بالمأمور به. وقوله مثله، تسليم مثله به، الضمير الأول يعود على الواجب، والضمير الثاني يعود على الأمر، فكأنه قال: تسليم مثل الواجب بالأمر، تسليم مثله به أي تسليم مثل الواجب بالأمر، تسليم مثل الواجب بالأمر. والمراد من القضاء هو أن يسلم المكلف هذا الواجب، أو مثل الواجب، ليس عين الواجب، أن يسلم المكلف مثل الواجب الثابت بالأمر لا عين الواجب الثابت بالأمر. لماذا؟ لأن الواجب الذي ثبت بالأمر هو الواجب الذي استوفى شروطه الأخرى. انتبهوا، الأمر بالصلاة مثلا هو أمر بالصلاة المؤدات في وقتها، ليس أمرا بالصلاة المقضية. حينما أمر القرآن والسنة بالصلاة، هل مراد بها مبدئيا الصلاة المقضية أم الصلاة في وقتها؟ ما العين المأمور بها ابتداء؟ العين المأمور بها ابتداء هي الصلاة في وقتها، فالواجب المأمور به هو الواجب الذي يفعل بشرائطه وملابساته. أما في القضاء فهو ليس إتيانا بعين الواجب المأمور به، بل بمثل الواجب المأمور به، لأنه خرج عن كونه هو، خرج عن كونه هو. تأمل هذا جيدا، واعلم أن الأداء والقضاء لا يتعلق فقط بالعبادات المؤقتة، بل يشمل هذا في مذهبنا الحنفي، بل يشمل غير المؤقت، يعني يقال أداء وقضاء أيضا في العبادات غير المؤقتة، فقضاء الدين هو قضاء مقصود في هذا الباب أيضا، وهكذا. أنت تقضي الدين، هذا قضاء، هذا قضاء. نعم، قوله بدلان مجازا، أرى أن نفرغ ذاكرة التسجيل حتى لا ينقطع علينا الدرس، ونعود حالا إن شاء الله، استريح قليلا. طيب، نرجع. قال: ويتبادلان مجازا، يعني يستعمل لفظ الأداء في القضاء ولفظ القضاء في الأداء. هذا كله من باب المجاز. أنت تقول مثلا في كلامك العادي أديت ما علي من الدين، وتقول سأؤدي ما فاتني من صلاة الأمس. أنت هنا تستعمل الأداء في القضاء مجازا، ليس كذلك؟ تقول سأديت ما علي من الدين، مع أن الدين مع أن الدين مؤخر، شيء مقضي، قضاء، الدين قضاء، الدين قضاء. إذا لم تؤديه كحق في وقته وأخرته كان دينا. لذلك قلنا إن الأداء والقضاء عندنا في أصولنا نحن الحنفية وفي فقهنا نحن الحنفية لا يرتبط بماذا؟ بالوقت. هذا عند الشافعية في العبادات المؤقتة، المؤقتة هي التي فيها أداء وقضاء. نحن عندنا حتى في هذه الأشياء أداء الدين أو تسليم الدين قضاء، تسليم الدين قضاء، وإعطاء الشيء في وقته أداء. يعني إذا اشتريت شيئا ودفعت ثمنه فهذا أداء، أداء، وإذا أخرت ثمنه فصار دينا عليك، فإذا أديته كان قضاء. فإذا قلت أديت ما علي من الدين فهذا استعمال للأداء في معنى القضاء، استعمال مجازي. وتقول سأؤدي ما فاتني من صلاة الأمس، سأؤدي يعني كيف تؤدي وهي فاتتك من الأمس، هذا أيضا استعمال مجازي. والله تعالى كذلك يقول فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، هذا العكس، استعمال القضاء في معنى، في معنى الأداء، استعمال القضاء في معنى الأداء. ويقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، والمعنى في الآية الأولى أديتم وفي الثانية أديت، فهذا استعمال القضاء في الأداء مجازا. فالذي لا يعرف المجاز وعرف معنى الأداء والقضاء في الأصول فإنه ستضطرب عليه المعاني في الآيات وفي كلامنا، صح ولا لا؟ كيف تقول أديت ما علي من الدين؟ أنت هكذا، أنت قضيت ما علي من الدين. كيف تقول سأؤدي ما فاتني من صلاة الأمس؟ ينبغي أن تقول سأقضي ما فاتني من صلاة الأمس. كيف يقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة؟ كيف قضيت؟ إذا أديت الصلاة، لأن الكلام هنا على صلاة الجمعة التي نصليها في وقتها، فلماذا يقول قضيت الصلاة؟ والله تعالى يقول ما الذي قلناه الآن في الآية الأخرى؟ فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، إذا أديتم مناسككم، إذا أديتم مناسككم، فكيف يقول الله تعالى قضيتم ونحن هنا لا نقضيها، نحن نؤديها؟ من لا يعرف المجاز ويعرف اللغة واكتفى بمعرفة الأداء والقضاء في أصول الفقه فقط، فستضطرب عليه المعاني في الآيات وفي كلام الناس. نعم. ثم قال ويؤديان بنيتهما، انتبه إلى ما سأقول الآن، قال ويؤديان بنيتهما. لو قال فيؤديان بنيتهما بالفاء كان أظهر وأحسن. لماذا؟ لأن هذه ليست مسألة أو صورة غير التي فاتت، بل هي، وإنما يبين صاحب المنار هنا أنه طالما كان الأداء يستعمل في القضاء مجازا وكان القضاء يستعمل في الأداء مجازا فإنه يجوز الأداء بنية القضاء والقضاء بنية الأداء. ها؟ انتبهوا إلى هذا. يعني إذا كان كل واحد منهما يستعمل في الآخر مجازا فيجوز الأداء بنية القضاء والقضاء بنية الأداء، ولا بد هنا من القرينة التي تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي. كأن تقول مثلا نويت أن أؤدي ما فاتني من الصلاة، فقولك ما فاتني هو قرينة لفظية على أنك لم ترد المعنى الحقيقي للأداء وإنما أردت القضاء. وعلى العكس تقول سأذهب لأقضي الظهر قبل خروج وقته، انظر الكلمة، سأقضي الظهر، سأذهب لأقضي الظهر قبل خروج وقته، فقولك قبل خروج وقته هو قرينة لفظية على أنك لم ترد المعنى الحقيقي للقضاء وإنما أردت الأداء. وفي الحقيقة لفظ الأصل الذي هو المنار للنسفي أحسن عندي في الحقيقة، يعني أجود، هو عندي أجود من لفظ المختصر في هذا وأبين للمعنى. متن المنار نفسه، نحن نقول هذا اسمه مختصر المنار، متن المنار نفسه لفظه أجود وأحسن من لفظ المختصر. النسفي ماذا يقول؟ يقول النسفي ما هو نص النسفي؟ يقول النسفي: ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا حتى يجوز. انظر، لم يقل كما هنا ويجوز الأداء بنية القضاء وهكذا فقط كمسألة مستقلة، أو يؤديان بنيتهما فقط، فكأنها مسألة مستقلة ليست تبنى على الأولى. لا، انظر إلى نص النسفي، نص جميل جدا، يقول: ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا حتى يجوز. انظر البناء كيف بنى على الأول، حتى يجوز الأداء بنية القضاء، وبالعكس في الصحيح لوجوب تسليم الواجب فيهما. انظر، فنلاحظ سبب جودة نص الأصل، وهي أنه بنى الثاني على الأول بلفظ حتى. نعم. وبعض الأصوليين جعل استعمال القضاء في الأداء استعمالا حقيقيا لا مجازيا. لماذا؟ يعني حينما تقول سأقضي ما علي من الصلاة، سأذهب لأقضي الظهر قبل خروج وقته، في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وفي قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، نحن قلنا في كل ذلك إنه ماذا؟ إنه استعمال مجازي، صح؟ هناك من الأصوليين الحنفية من يرى أن هذا استعمال حقيقي وليس مجازيا. كيف؟ أن استعمال القضاء في الأداء، أتكلم على القضاء في الأداء، يقول: استعمال القضاء في الأداء هنا استعمال حقيقي. لماذا؟ لأن قضاء الشيء يعني الفراغ منه، وهذا يشمل كل الأفعال، يعني سواء التي هي في الأداء أو القضاء. كلمة قضيت كذا يعني فرغت منها، فتقول: قضيت الآن الصلاة التي هي في وقتها، قضيت الصلاة، وتقول: قضيت صلاة الأمس، فهذا قضاء أصولي لغوي. أما إذا قلت: قضيت الصلاة الآن، صلاة الوقت قضيتها، فهذا قضاء لغوي وليس قضاء أصوليا. نعم. ولأن القضاء كذلك يعني فعل الشيء بعناية شديدة، الخروج عن الشيء الثابت في الذمة، وهذا يكون في الأداء. يعني يريد أن يقول لك إن الأصوليون يقول لك الآن، أو هذا الرأي الذي يخالف الجمهور أو يخالف المستقر في المذهب، يقول إن الأداء أو إن القضاء بمعنى الأداء. لماذا؟ لأن القضاء قضيت الشيء يعني فعلته على أكمل صورة وأتم صورة، فهذه دلالة حقيقية على ماذا؟ على الأداء، وليس دلالة مجازية. وإذا قلت قضيت وتريد من ذلك، تعني من ذلك أنك انتهيت وفرغت من الشيء، فهذا يشمل الأداء والقضاء. وإذا قلت قضيته بمعنى، أي وأردت أن تدخل فيه معنى العناية الشديدة أيضا، كل هذا في اللغة، أردت أن تدخل معنى العناية الشديدة، فهذا معناه الأداء، لأن الأداء هو الذي يفعل على أتم صورة في وقته وبشرائطه إلى آخره. فنخلص من ذلك كله إلى ماذا؟ إلى أن استعمال القضاء في الأداء وفي القضاء، استعمال لفظ القضاء في الأداء والقضاء الأصوليين استعمال حقيقي. فاستعمال لفظ القضاء في الأداء استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا، نعم. هذا مذهب فخر الإسلام البزاوي، وهو ركن عظيم من أركان علم أصول الفقه في المدرسة الحنفية. ولذلك قال المؤلف بعد ذلك: على الصحيح، ويؤديان بنيتهما، قال: على الصحيح. انظروا في المتن، قال: على الصحيح، أي أن استعمال الأداء في القضاء واستعمال القضاء في الأداء هو استعمال مجازي، فهذا هو القول المصحح لا قول فخر الإسلام. فقال: على الصحيح، ليوضح أن هذا المذهب هو المأخوذ به. نعم. وحتى لا يظن أن المأخوذ به هو قول فخر الإسلام، لقوة مكانه في المذهب ولقوته في علم الأصول كذلك، لمكانته في المذهب ولمكانته في علم الأصول. نعم. ثم قال: ويجدان بسبب واحد عند الجمهور. هذه مسألة مهمة. ويجبان بسبب واحد عند الجمهور، يعني أن القضاء لا يجب أن يأتي فيه دليل مستقل عند الجمهور، نعم، وعند المحققين كما قال بعض الشراح، عند المحققين وعند الجمهور. قالوا القضاء لا يجب أن يأتي فيه دليل، لا تحتاج إلى دليل مستقل حتى تقضي الصلاة، لا تحتاج إلى دليل مستقل حتى تقضي الصيام، لا تحتاج إلى دليل مستقل حتى تقضي حتى تثبت الزكاة في ذمتك، لا تحتاج إلى أدلة مستقلة في ذلك، هي ثابتة بنفس الدليل الذي ثبت فيه الأداء. قال ويجبان، من هما؟ الأداء والقضاء، جعلتهما عاقلين الآن، الأداء والقضاء يجبان بسبب واحد، يعني بدليل واحد عند الجمهور، هو الدليل الذي جاء في الأداء. ها؟ القضاء ثابت بنفس الدليل، فإذا لم يؤدي العبادة أداء إذا لم يؤدي العبادة أداء يعني كأداء، أداء يعني على صورتها الأتم، إقامة الواجب يعني، وجب القضاء بنفس دليل الأداء، يعني لا نحتاج إلى نص جديد يوجب القضاء، بل هو واجب بنفس دليل الأداء. هذا مذهب الجمهور، كما قلت ذكر بعض الشراح أنه مذهب المحققين من أصولي الحنفية، من أصولي الحنفي، وهو كذلك مذهب بعض أصحاب الشافعي، كما هو مذهب الحنابلة وعامة أصحاب الحديث، يعني مذهبنا مذهب المحققين منا ومذهب الحنابلة ومذهب عامة أصحاب الحديث على هذا، أن الدليل أن دليل الوجوب أن دليل وجوب الأداء هو دليل القضاء. نعم. خالف في هذا عامة الشافعية، وخالف في ذلك أيضا المعتزلة، عامة المعتزلة. دليل الجمهور والمحققين في هذا هو أن العبادة التي أمر بها قد ثبتت في ذمة المكلف، أي هي بنفسها كعبادة، هي بنفسها، انتبهوا إلى الكلام جيدا جدا، ركزوا جدا، هي بنفسها العبادة، أما وقتها فهو صفة أخرى تنفصل عن حقيقتها، وقت الصلاة صفة أخرى. فالعبادة مثلا من 4 ركعات بين إحرام وتسليم هي عبادة تسمى صلاة، هي بذاتها عبادة، هذه الركعات الأربع هي عبادة، خلاص، سواء وقعت في وقت الظهر فسميت صلاة الظهر، سواء وقعت في وقت العصر سميت صلاة العصر، سواء وقعت في وقت العشاء سميت صلاة العشاء، إذا هي عبادة مستقلة بذاتها وفي وحدها هكذا. فإذا سقطت صفة الوقت فلا تسقط العبادة نفسها، انتبه، إذا سقطت صفة الوقت فإن العبادة نفسها لماذا تسقط؟ إنما يلحقها من النقص عن تمامها بقدر ما فات من صفاتها. فإذا لم يسقطها الشرع الذي أوجبها، وإذا لم يتم تسليمها، فأين تبقى؟ تبقى في الذمة مضمونة، أنت عليك دين، عليك مال لم تقدمه في وقته المضروب لك، يعني لم تقضه ولم يسقطه عنك صاحبه، أين الدين؟ في ذمتك، ثابت عليك، عليك دين لم يسقطه صاحبه ولم تدفعه، لم تقضه، لم تقضه، فأين يذهب الدين؟ في ذمتك، باق في ذمتك. فكذلك الصلاة، الصلاة عبادة تنفصل عن صفاتها، لم يسقطها الله تعالى بدليل، لم يسقطها الله تعالى بدليل، يعني لم يسقطها عنك كما أسقط الصلاة عن الحائض، كما أسقط الصلاة، أسقط الصلاة ولم يسقط الصوم، فلم يسقطها الله تعالى عنك، ثابتا، وأنت لم تقضيها، فأين تذهب؟ ثابتة في ذمتك، لا نحتاج إلى دليل آخر يوجب القضاء عليك، شيء ثبت في ذمتك لم يسقطه صاحبه، ثبت في ذمتك لم يسقطه صاحبه ولم تقضه، لم تؤده ولم تقضه، أين يذهب؟ في ذمتك موجود، هل نحتاج إلى دليل أنه في ذمتك؟ هو ثابت في ذمتك من البداية، والثبوت مستمر، والثبوت مستمر، انتبهوا إلى هذا. نعم. فهذا مذهبنا في ذلك. بعض الحنفية وعامة الشافعية كما قلت، عامة الشافعية وعامة المعتزلة وبعض الحنفية ذهبوا إلى أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد، لذلك قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، فلأن القضاء يحتاج إلى دليل كان هذا القرآن، أي يعني قالوا لولا أن القضاء يحتاج إلى دليل ما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر. ولأجل قضاء الصلاة جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، حديث مشهور، أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه وقتها. قالوا كذلك لولا أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ونحن أجبنا عن ذلك بأنه ليس لإيجاب القضاء، بحيث إنه إذا لم ترد هذه النصوص لا يكون واجبا، لا ليس كذلك، وإنما هي للحض على إبراء الذمة من هذه الواجبات التي علقت بها، للحض على إبراء الذمة من هذه الواجبات التي علقت بها، وللتعريف بأن الواجب لم يسقط. أما الواجب نفسه فهو ثابت بالذمة في الذمة بالنص الأول أصلا الذي أوجبه أول مرة، لم يحدث ما يسقطه. ما الذي أسقطه؟ ستقول خرج وقته، خرج وقته، لكن هو موجود، وقته صفة خارجة عن حقيقته، تفهمون هذا الكلام؟ وقته صفة خارجة عن حقيقته، لا تقل إن الأمر شيء واحد هكذا، تقول إن الله أمر بالصلاة في وقت العصر فإذا خرج وقت العصر سقطت عني الصلاة وأثمت. لا، لا نقول هذا، نقول إن الله تعالى أمرك بصلاة ثم جعل صفة هذه الصلاة أنها في وقت العصر، ثم جعل صفة هذه الصلاة أنها في وقت العصر، فإذا سقطت الصفة بقي المأمور به على حاله، ما الذي يسقطه؟ وهناك مسائل يجمع عليها، أنت إذا اشتريت شيئا ولم تستطع دفع ثمنه في وقته، الواجب والأصل عليك أن تدفعه في وقته، فإذا أجلته لعسر أو كذا لم يسقط عنك، وإذا ما طلت في الدفع عن وقت الشيء لم يسقط عنك أصلا، ثابت في الذمة. الذي سقط هو بعض صفاته، أما هو فثابت. لا نقول إنك مأمور بصلاة في وقت العصر فتكون الصلاة مع الوقت جنسا واحدا، فإذا سقط منها شيء سقط الباقي، لا، لا نقول هذا. الصلاة كعبادة ماهية مستقلة، والصفة التي تأتي عليها ماهية مستقلة، فإذا سقطت إحدى الماهيتين لم تسقط الأخرى، فهمتم؟ لأن هناك قول انتشر للأسف الشديد عند المعاصرين من الذين لم ينشأوا على هذه الأصول وعلى هذه المذاهب، يقولون إذا خرج الوقت خلاص انتهى، هذه صلاة العصر، هذه صلاة الظهر لا تؤدى، إذا خرجت منها متعمدا فانتهى أمرها. لا، حتى إذا تركت الصلاة في هذا الوقت كسلا متعمدا ثم أنبت إلى نفسك وندمت، قم فصلي وتكون آثما وتستغفر الله أنك أسقطت صفة واجبة، أنك أسقطت صفة واجبة وهي أن تكون في هذا الوقت، ولكن نفس الصلاة مطلوبة منك كما هي كعبادة، أولها التحريم آخرها التسليم، عبادة مستقلة عن صفاتها التي علقت بها، ولهذا إذا صلىها في خارج الوقت لا يكون تاركا للصلاة، يكون آثما مرتكبا لكبيرة كذا كذا إلى آخره، لكن لا يحاسب هذا الجرم العظيم في الشريعة أنه تارك للصلاة. وإذا قلنا إنه إذا أخرجها متعمدا سقطت بالكلية خلاص فصلى، يحاسب محاسبة تارك الصلاة، لأنه ترك الصلاة في الحقيقة، لأن الصلاة التي بعد الوقت غير معتبرة. لكن الواقع أنها الذي ندرسه في الأصول الآن الذي مذهبنا أنها لم تقع، سقطت صفاتها وآثم بإسقاط هذه الصفات، لكن ما زالت العبادة قائمة في نفسه، ولا فرق عندنا في ذلك بين أن تكون قد سقطت سهوا أو سقطت عمدا. نعم، لا نقول يتهاون، لا، هو مرتكب لكبيرة، هذا شيء آخر. نعم. نعم، فالواجب الأول الذي هو الأداء ثابت في الذمة بالنص الأول، وكذلك بعد القضاء الذي هو إتيان مثل الواجب ثابت بالنص الأول كذلك. نعم، بقي هنا السؤال، ما الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ ما الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ ثمرة الخلاف تظهر في تعيين موجب القضاء كما في الصلاة والصوم. فإذا ترك الصلاة، إذا ترك هذه العبادة ولم يؤدها في هذا الوقت الذي يلزمه أن يؤدها فيها، فإنهم لم يختلفوا في وجوب قضاء هذه العبادات. انتبهوا، لم يختلفوا في وجوب قضاء هذه العبادات، ولكنهم اختلفوا في تعيين الدليل الذي أوجب عليه القضاء. فالجمهور والمحققون من أصولي الحنفية يرون أن الذي أوجب عليه القضاء هو نفس الدليل الأول الذي أوجب العبادة ابتداء. نعم، أما غيرهم عامة الشافعية وعامة المعتزلة وبعض الحنفية فيرون أنه بدليل جديد، ونحن لا نقول بالدليل الجديد وإنما نقول بالدليل الأول. وأما هذا الدليل الجديد فكان للأغراض التي ذكرناها، من بيان أنه لا يسقط، ومن أو من التذكير بأنه لا يسقط، ومن الحض على الإتمام أو من الحض على قضاء العبادة. نعم، فهي ثابتة في الذمة لم تسقط. وانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فانظر إلى الاستدلال العقلي هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ حكما جديدا بقدر ما هو بين شيئا ثابتا عقليا. تأملوا في ذلك جيدا. أرى أن نكتفي، لأن بعد ذلك سيدخل في أنواع الأداء، أنواع الأداء نفسه، أنواع الأداء نفسه. نعم، نكتفي، نحن لم نتم الساعتين لكن نكتفي إن شاء الله. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.